ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبعه له بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، فمن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم هو الثلاثاء الموافق 29 من ربيع الأول لسنة 1420 من الهجرة، الذي وافق 13 من شهر يوليو لسنة 1999 من الميلاد، ودرسنا هو 85 من دروس شرح كتاب فتح المجيد. ولا زال الكلام متعلق اخوان بحديث ابن عباس رضي الله عنهما في ارسال النبي صلى الله عليه وسلم، او بعث النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ الى اليمن، وذكرت بعض ما يتعلق بهذا الحديث في المرة السابقة، واكمل الكلام يتصل الكلام بعضه بعض يتم الفائدة. وكان آخر ما ذكرته فيما يتعلق بالحديث هو ما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: فعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. يقول قوله تؤخذ من أغنيائهم، استدل به على أن الإمام، أو استدل به على أن الإمام هو الذي يتولى قبض الزكاة وصرفها. وكما عرفتم أن الزكاة يجمعها الإمام ثم يصرفها في مصارفها، وليس على المكلف أن يبحث عن مصارفها. ولذلك لما غابت هذه الحلقة في سلسلة أداء الزكاة ضاعت الزكاة، أو كادت أن تضيع، لأنها لم تعد تقوم على ما شرع الله تعالى، على ما شرع الله تعالى. تؤخذ وترد، تؤخذ وترد، ولم يقل لهم تؤدونها إلى فقرائكم، ولم يقل لهم تؤدونها إلى فقرائكم أي فقراء المسلمين، إنما تؤخذ وترد. فهناك مرحلة جمع ثم مرحلة الرد والتوزيع. هذه المرحلة وهي الجمع ثم التوزيع مفقودة، وغياب بيت من المسلمين وغياب بيت المال من حياة المسلمين ضياع لكثير من المسلمين، ضياع لكثير من المسلمين. يعني يضيع كثير من الناس بسبب فقرهم وبسبب حاجاتهم وبسبب ما يلم بهم من كروبات أو شدائد، يكون ضياعهم بسبب فقد المعونة. وجعل الله عز وجل إمام تناط به مصالح الناس الدينية والدنيوية، الدينية أولا والدنيوية ثانية. ومن أعظم المصالح الدنيوية هي أن تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. فاستدل به على أن الإمام هو الذي يتولى قبض الزكاة وصرفها، إما بنفسه وإما بنائبه، فمن امتنع منها أخذت منه، لأنه قال تؤخذ ولم قال يعطيها الغني. وطبعا الأخذ قد يكون عن إعطاء من الغني وقد يكون عن امتناع منه، فحتى لو امتنع عن أدائها فللإمام أن يأخذها منه، بل يمكن أن يأخذها منه قهرا، بل يمكن أن يأخذها منه بقوة السلطان يأخذها منه قهرا. قوله على فقرائهم فترد على فقرائهم، استدل به لقول مالك وغيره انه يكفي إخراج الزكاة في صنف واحد. من المعلوم يا اخوان ان هناك خلاف بين العلماء فيما يتعلق بهل تنفق الزكاة في المصارف الثمانية التي جاء ذكرها في آية التوبة من الصدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب، هل تنفق الزكاة في هذه الثمانية؟ يعني لابد أن يوفى كل باب أو كل جانب من هذه الثمانية، أو أنه يكفي أن يعطى صنفا واحد؟ هذه مسألة. ومسألة أخرى، هل الترتيب في المصارف لازم أم عدم الترتيب؟ يعني هل يعطي الفقير ثم المسكين ثم العامل ثم المؤلف ثم الغارم ثم المكاتب ثم رقبة هكذا، ولا يعطي من شاء بغير ترتيب؟ يعطي من شاء بغير ترتيب. فالذين استدلوا على أنه يمكن أن يعطى صنف واحد استدلوا بهذا الحديث، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر من ذوي الحاجات إلا الفقراء، ولو أعطيت الزكاة كلها لصنف واحد من الصنوف الثمانية لجاز ذلك. وأجاب البعض بأنه إنما ذكر الفقراء على سبيل الغالب أو على سبيل التعبير بعموم ذوي الحاجات، وهذا كلام له وجه، أو هذا كلام أقرب إلى الصحة. لماذا؟ لأن من المعلوم أن القضية التي يتعدد أسماؤها أو يتعدد أوصافها، فإذا ذكرت بوصف واحد أو اسم واحد دلت على عموم القضية، إذا أمر الله بالعبادة فإنه يأمر بالإسلام والإيمان والإحسان، وإذا أمر الله بالإيمان فإنه يأمر بالإيمان والإسلام والإحسان. ذلك لأن قضية الدين جاء ذكرها أو جاء وصفها أو تعددت أسماؤها، فإذا ذكر اسم واحد لا يدل على مدل هذا الاسم فقط، إنما يدل على العموم. فكذلك ذوي الحاجات، منهم الفقراء ومنهم المساكين ومنهم من في الرقاب ومنهم الغارمين وغير ذلك، فقد يذكر هؤلاء كلهم تعبيرا عن ايه؟ بالفقراء، حيث ان الفقير هو من له حاجة او خلة ينبغي ان يغنى فيها، سواء كالدين او قلة مئنة او مشاغل. فلعل قول النبي صلى الله عليه وسلم من الإيجاز تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم ليس على سبيل حصر الزكاة في صنف واحد من الصنوف الثمانية التي أوجب الله إخراج الزكاة لها، إنما هو من باب التعبير عن ذوي الحاجات باسم من مسمياتها او وصف من اوصافها، وهو الفقراء. وهو الايه؟ الفقراء. فاخنين يا اخوان، فدوج. فالبعض حمل الحديث على ان هذا صنف واحد، والبعض قال ان ده ذكر، والبعض يعني فريق ثالث تأولوا قال لعل هذا هو الغالب فيهم، يعني ما كانش فيهم مؤلفة، ما كانش فيهم في الرقاب، ما كانش فيهم غارمين، ها؟ فيبقى الغالب فيهم ايه؟ الفقراء، فذكر الفقراء لانهم غالبهم. على كل لابد ان تعرف ان المسألة وراءها خلاف كبير، وبسط القول فيها ليس هذا محله فيما يتعلق بإخراج الزكاة في الصنوف الثمانية، وهل يلزم تغطية الصنوف الثمانية أم لا، وهل على الترتيب أم لا. كما قلت هذا خلاف المسألة، أردت الإشارة إليه حتى يكون لفت للمعلوم في هذه المسألة. طب الأذن هو على فقرائهم استدل به لقول مالك وغيره إنه يكفي إخراج الزكاة في صنف واحد، وفيه بحث كما قال ابن دقيق العيد لاحتمال أن يكون ذكر الفقراء لكونهم الغالب، لكونهم الغالب في ذلك وللمطابقة بينهم وبين الأغنياء، يعني لعل ذلك من مطابقة اللغة أو مطابقة اللفظ، يعني الأغنياء يأتي أمامهم إيه الفقراء، زي ما تقول المرضى يأتي أمامهم إيه الأصحاء وهكذا، فتبقى من باب مطابقة اللغة. وقال الخطبي قد يستبن به من لا يرى على المديون زكاة ما في يده إذا لم يفضل من الدين الذي عليه قدر النصاب، لأنه ليس بغني إذا كان إخراج ماله مستحقا لغرمانه. يعني لو أن إنسانا بيده مال وهذا المال يبلغ نصاب، لكن عليه ديون، وهذه الديون تأخذ من المال بحيث لا يبقى له شيء أو ما يبقى له لا يبلغ النصاب، فإن هذا لا يسمى غنيا حتى وإن كان بيده مال. لماذا؟ لأن هذا المال الذي بأيديه هو حق غيره، فلا يسمى غني، ولذلك لا تجب عليه زكاة. وهذا الكلام صحيح، هذا الكلام صحيح. قوله فإياك وكرائم أموالين، كرائم منصوب بفعل مضمر لا يجوز إظهاره، لا يجوز في اللغة إظهاره، يعني وإياك وأخذ كرائم، وإياك والتعدي على كرائم، فهو مفعول لفعل مضمر لا يجوز في السياق اللغوي إظهاره، بل ولا إسقاط الواو، لأن الواو عوض عن المضمر. وإياك وكرائم أصله وإياك وأخذ كرائم أمواله، وإياك وغصب أو سلب كرائم أمواله، أيا كان فهو على النص مفعول لفعل مضمر لابد من إضماره، ولا يجوز حذف الواو في سياق اللغة، لا يجوز إظهاره قال ابن قتيبة، ولا يجوز حذف الواو. والكرائم جمع كريمة، الكرائم كرائم الأموال، الكرائم جمع كريمة أي نفيسة، ففيه ترك أخذ خيار المال. والنقطة فيه يعني والفائدة أو اللطيفة فيه، والنقطة فيه أن الزكاة لمواساة الفقراء، الزكاة شرع الله تعالى لتكون مواساة وتخفيفا وسعة للفقراء، فلا يناسب ذلك الإجحاف بمال الأغنياء، يعني لا تواسي فريق وتجحف بفريق، هذا متنافي. فكان الشرع لما كان الزكاة مشرعة لمواساة الفقير فلم يكن فيها أمر أو تجويز للإجحاف بمال الغني، بل فيه المحافظة على مال الغني وما يحبه، والمواساة للفقير بما لا يضر بالغني، إلا أن رضوا بذلك. يعني لو أنه طابت نفوسهم بكرائم أموالهم، وطبعا يا إخوان هذا الكلام ليس في واقع حالنا أو في غالب واقع حالنا، لأن في غالب واقع حالنا أنت تخرج زكاتك، الغالب تخرج الزكاة إيه؟ درهم ودينار، والدرهم والدينار يعني في زماننا ممثل في الإيه؟ ممثل في العملة التي يتعامل بها كل ناس على حسب واقعهم، يعني في بلدنا الجنيه. فمثل هذا مال يا إخوان ليس فيه كرائم، حتى لو كان يعني مال اوراق ماليه قديمه فلا تفارق عن الاوراق الماليه الجديده او غير الممزقه، لانها قيمتها واحده. فهذا الكلام محمول في من كتبت عليهم الزكوات في اموالهم العينيه كالذين عندهم من البهائم والسوائم او من اصحاب الزروع التي وجبت في زروعهم زكاة وما شابه. هؤلاء هم الذين ينبغي ان يتحرى عند اخذ الزكاة منهم مراعاة عدم الاجحاف بمالهم واخذ كرائم اموالهم، والا فغالب الواقع في حياتنا من اداء الزكاة بعملتنا ليس فيه كريم ودميم. قوله واتق دعوة المظلوم، واتق دعوة المظلوم اي تجنب الظلم، وهذا تعبير عن تجنب الظلم بتجنب خصوص منه. وفي الحديث قال له واتق دعوة المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب، ولم يقل له اتق الظلم. فهل معنى ذلك انه يتق دعوة المظلوم؟ طب ما هو اتقاء دعوة المظلوم هو اتقاء الظلم، اتقاء دعوة المظلوم بترك الظلم. فعبر عن الاتقاء عن اتقاء الظلم باتقاء ما ترتب عليه، عبر عن اتقاء الامر باتقاء ما يترتب عليه. فالمظلوم يدعو لانه ان كان قوي لا يظلم فيقتص لنفسه، إن كان ذو شوكة لا يظلم، لأنه إن أراد أن يأخذ منه حقه منعه. فلم يبقى للمظلوم ما دام ظلم، فالظلم دليل الضعف، الظلم دليل الضعف، ضعف المظلوم مش الظالم، ضعف المظلوم. فلا يبقى للمظلوم إلا إلا أن يدعو. فأمره بترك ما يترتب عليه الدعوة على الظلم، فهم؟ اتق دعوة المظلوم. طب اتقيها ازاي؟ قبلها، قبلها. وده يا اخوان بيسموه الامر، الامر باتقاء الشيء قبل وقوعه، الامر باتقاء الشيء قبل وقوعه، وده اللي بيسموه سد الذرائع، وهو ترك امر لتجنب ما يترتب عليه، كما في قوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، وكما في قول النبي صلى الله عليه وسلم ان من اعظم الكبائر ان يسب الرجل اباه. قال يا رسول الله او يسب الرجل اباه؟ قال يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. فجعل سبك للرجل سب لأبيك، لماذا؟ لأنه ترتب عليه، فأنت مطالب بأن لا تفعل ما يترتب عليه الممنوع، الممنوع. وإلا فهذا أمر بسد الذريعة من جهة، وامر بترك المنهي عنه من جهة. فالظلم وان لم يترتب عليه دعاء من المظلوم محرم، محرم. الله عز وجل يقول في الحديث القدسي يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اتق الظلم نفسه، مش اتق دعوات المظلوم، الظلم، فان الظلم ظلمات يوم القيامه، نعوذ بالله من ذلك. لكن هنا يقول اتق دعوات المظلوم اشعارا من انه بما له من سلطان فسيقدر، ويبقى للمظلوم الدعاء، فامره باتقاء ما سيترتب اشعارا بانه بأن الظلم من جهة مذموم، وحذيفة ومعاذ يعرف ذلك، ومن جهة سيترتب عليه أمر أمر شديد، وهو دعوة المظلوم التي لا تحجب، دعوة المظلوم التي لا تحجب. عرفت ذلك؟ أي تجنب الظلم لئلا يدعو عليك المظلوم. وفي تنبيه على المنع من جميع أنواع الظلم، والنكتة في ذكره عقب المنع من أخذ الكرائم الإشارة إلى أن أخذها ظلم. يعني لما قال له وإياك وكرائم أموالهم، من عظيم بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم أن يتكلم بالكلام القليل الذي يدل على المعنى الكثير دون إخلال بالمعنى. فهو إياك وكرائم أموالهم، فإن أخذك لكرائم أموالهم ظلم، وإن الظلم سيجعل المظلوم يدعو عليك، فاتق دعوة المظلوم. كل الرغي ده جاء بدله ماذا؟ جاء بدله ماذا؟ جاء بدله الكلام الجامع، جوامع الكلم. وإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم. المعنى هو هو، يعني الرغي اللي أنا قلته ده المعنى لما جاء الكلام جامع لم ينقص من المعنى شيء اطلاقا، لانه جاء ذلك اشعارا بينا ومفهوما جليا، مش مفهوم خفي، مفهوم جلي، ان اخذ الكرائم ظلم، وان الظلم سيجر صاحبه الى ان يدعو عليك. فما عليك من منطلق الدين والتقوى الا ان تحذر ذلك، واتق دعوته اياك والظلم. فهذه نكتة عظيمة. والنكتة بذكره عقب المنع من أخذ الكرائم الإشارة إلى أن أخذها ظلم. وقال بعضهم عطف واتق على عامل إياك المحذوف وجوبا، يعني إيه؟ وإياك أن تأخذ كرائم الأموال واتق دعوة المظلوم، فكأنه عطف، لا تأخذ واتقي، عطف على المضمر، عطف على المضمر. فالتقدير اتقي نفسك ان تتعرض للكرائم، يعني ان تأخذ الكرائم، واشار بالعطف الى ان اخذ الكرائم ظلم، ولكنه عمم اشارة الى التحرز عن الظلم مطلقا، اشارة عن التحرز عن الظلم مطلقا. وايا كان القول، وأيا كان القول، فهذا من جوامع الكلم التي تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالأمر الجامع الذي فيه من المعاني الكثيرة مع المبنى القليل، أو مع الألفاظ القليلة. حجاب، أي ليس لها، قوله حجاب أي ليس لها صارف يصرفها ولا مانع. وهذه مسألة مهمة أخوان، هل هناك ما بين العبد وربه حجاب، بحيث يكون من الدعاء ما هو هناك حجاب ومن الدعاء ما ليس حجاب؟ من المعلوم المتقرر أن الله ليس بينه وبين عبده أي حجاب، لا من ملك ولا من نبي ولا من أسباب ولا من وسائط ولا من وسيلة، ليس هناك بينه. حتى قل أسقطها الله تعالى، قل في الكلام حينما أمر نبيه أن يعلم عباده أنه قريب. في كل مسألة يا إخوان، في كل مسألة سئلها النبي صلى الله عليه وسلم من أين يأتيه العلم؟ من الله جل وعلا. يسألونك عن الخمر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج. يسألونك عن المحيض، قل هو أذى، فاعتزلوا النساء في المحيض. وغير ذلك كثير. فعندما جاء قوله وإذا سألك عبادي عني السياق قل إني قريب، فهنا قال فإني قريب، وده معاني يا اخوان في التدليل على مدى قرب الرب تبارك وتعالى من عبيده، حتى وإن كانوا أولئك العبيد أكثر ما يكونون، فالله أيضا قريب منهم إذا ما أتوه وسألوه وأرادوا أن يرجعوا قبلهم دون أن يكون بينهم مع كفرهم وبينه حجاب. طب لماذا هنا قال فإنه ليس بينها، أي في دعوة المظلوم، وبين الله حجاب؟ ها نكمل صلى الله عليه وسلم. ما كان قبل الصلاة، فقوله اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب، ليس لها صارف يصرفها ولا مانع، والمراد أنها مقبولة وإن كان عصيا، كما جاء في حديث أبي هريرة عند أحمد مرفوعا دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجرا، ففجوره على نفسه. دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجرا ففجوره على نفسه، وإسناده حسن. وليس المراد أن الله تعالى وليس المراد أن لله تعالى حجابا يحجبه عن الناس. الله عز وجل قريب من عباده، ولكن القرب قرب العبودية شيء، وقرب المعية والكفاية شيء آخر. فقرب العبودية هو للخلق جميعا، فالله عز وجل ما يرجع إليه أحد ويتوب إليه أحد ويقصده أحد ويجد دونه حجاب. لكن قرب المعية فالله معيته للمؤمنين ومعيته الخاصة للصالحين والمرسلين، إني معكما أسمع وأرى، وهذه معية خاصة. والمعية العامة إن الله مع الذين اتقوا. والكفاية أيضا أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه. أما قرب العبودية وهو أن الله تبارك وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، لابد أن يعرف كل أحد أن الله عز وجل قريب، هذا القرب من المؤمن والكافر، من المؤمن والكافر فيفرق، بحيث أن يقال أن الله تبارك وتعالى كيف هو قريب من الكافر وهو غضبان عليه ويباعده ويعاقبه، فهذا من حيث الكفاية ومن حيث المعية ومن حيث أعطائه. أما من حيث قربه في العبودية كرب وكإله معبود فإنه ما قصده أحد وما تاب إليه أحد، فقد قتل الرجل 100 نفس ثم لما تاب الله عليه، ولم يجد بينه وبين الله حجاب. ولكن قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، من المعلوم أن الدعاء له شروط ينبغي أن تتوفر وموانع ينبغي أن تنفى ليستجيبه الله تعالى. معلوم أن الدعاء بالباطل أو الدعاء للشر أو الدعاء بقطيعة الرحم أو التعدي في الدعاء عموما مانع من إجابة الدعاء، ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. يعني قد يدعو الإنسان دعاء بالشر يقول يا رب موتني يا رب شلني يا رب اهلكني، ولو أن الله تبارك وتعالى استجاب له بنفس السرعة أو استجاب له عموما كما يتمنى العبد أن يستجيب الله له في الخير لهلك العبد، ولكن الله تبارك وتعالى يقبل ذلك ولا يقبل ذلك ويقبل ذلك ويرد ذلك. فالمهم أن هناك شروط ليست الحقيقة يأتي لها مقام نتكلم فيها بإذن الله بتفصيل في وقتها، لكن تبقى عموما عارف ان هذا الباب وهو اداب الدعاء وشروط قبول الدعاء وموانع قبول الدعاء من الفقه الغائب عن كثير من الناس. يعني مثلا من المعلوم انه لا يجوز للرجل يدعى نفسه واهله وماله، ونحن نرى في كثير من المسلمين والمسلمات الدعاء على النفس والاهل والولد، الدعاء على النفس والاهل والولد، وهذا من الخطأ وهذا من الجهل، نسأل الله يعافينا منه ويبرئنا منه ويتوب علينا ويغفر لنا. يعني يدعو عن نفسه لك ربنا يخدني، ربنا يفعل فيها كذا وكذا، او يدعو على امرأتي، او يدعو على ابني، على ولدي، ربنا ياخدك، ربنا ينتقم منك، ربنا يهلكك، ربنا الى غير ذلك. وهذا من المنهي عنه ومن التعدي في الدعاء، ليس هذا من اداب الدعاء ولا من شروط الدعاء بل من موانعه، بل من موانعه، ولولا رحمة الله تعالى لهلك الناس بذلك، لهلك الناس بذلك. فالحقيقة ان هذا موضوع يعني ليس هذا محل بحث، لكن تعرف ان معنى الحجاب اي ان دعوة المظلوم تقبل، لا تمنعها موانع ولا يستل ولا دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. معنى الحجاب ايه؟ ليس هناك مانع يمنعها، او يقال ان هناك شرط لم يتوفر فيها، هذه معنى الحجاب. والا فليس بين الله وبين خلقه يا اخوان حجاب، حاشا وكلا. وقال الطيبي قول اتق دعوة المظلوم تزيير لاشتماله على الظلم الخاص من اخذ الكرائم وعلى غيره. يعني اتق دعوة المظلوم مش المظلوم الذي اخذ الكرائم امواله على الخصوص، انما اي مظلوم، كل ظلم. وهذه دعوة في التشديد في جانب الظلم والحذر من الظلم ايا كان شأنه، ليس فقط فيما يتعلق باخذ الكرائم انما الظلم عموما. قوله فانه ليس بينه وبين الله حجاب تعليل للاتقاء، تعليل يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس بينها وبين الله حجاب، هذا على سبيل تعليل ما امره به، اتق دعوة المظلوم ده الامر. طب ايه العلة؟ اي نعم، فانه ليس بينها وبين الله حجاب، يعني حتى لا تقبل فيك، حتى لا تقبل فيك فاتقيها. فجاء قوله فإنه ليس بينه وبينها حجاب تعليل للأمر بتقوى دعوة المظلوم. وتمثيل للدعاء كمن يقصد دار السلطان متظلما فلا يحجب، وكانه يقول له اتق دعوة المظلوم فإن المظلوم سينال من الله نصرة. اتق دعوة المظلوم فإن المظلوم سينال من الله تأييد. فجاء طبعا طالما يبقى تخويف بالله تعالى، تخويف من النبي صلى الله عليه وسلم بالمخلوق ولا بالخالق؟ مع ان الخالق هو المخلوق هو الهادئ، لكن من الذي سيستجيب؟ الخالق. فكانه يقول له اياك وكرائم الاموال، اتق دعوة المظلوم فإن، كأنه يقول له فإن المظلوم سينال من الله نصر أو استجابة أو مشاب. عبر عن ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. قال ابن العربي إلا أنه وإن كان مطلقا اتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب, ده مطلق ليس بينه وبين الله حجاب, فهو مقيد بالحديث الآخر أن الداعي على ثلاث مراتب, يعني الدعوة يستجيبها الله على ثلاث مراتب, إما أن يعجل ما طلب, يعني إما يعجل له ما طلب, وإما أن يدخر له أفضل منه, وإما أن يدخر له أفضل منه, وإما أن يدفع عنه من السوء مثله. يعني إجابة الدعاء, لأن في كثير من الناس يقول ندعو ولا يستجاب لنا. طبعا هو ندعو ولا يستجاب لنا مش مشكلتها إن أنت لا يستجاب لك, شيء دي مشكلة, إنما المشكلة الأكبر هو أن الله لا يستجيب, وهذا طعم, لأن الله تبارك وتعالى يستجيب, ولكن الاستجابة تختلف بحال الداعي وبحال الحكمة التي يعمل الله بها ويقول بها سبحانه وتعالى, حيث أنه لا يعمل إلا لحكمة ولا يقول إلا لحكمة. ومن المعلوم أن العبد يدعو, وهذا الدعاء ليس جبرا لله, فإنما يستجيب الله تعالى كيف يريد وبما يريد, وليس يستجيب كما يريد العبد وبما يريد العبد. ولو كان الله إذا دعي من العبد أجاب بما يريد العبد وكيف يريد العبد لكانت إرادة الرب تابعة لإرادة العبد, وهذا تنقيص عظيم نعوذ بالله منه. ولكن لابد أن تعلم أنه لا يفعل إلا بإرادته, لأنه جل وعلا فعال لما يريد, ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن جل شأنه. فإذا إرادته مطلقة وكل إرادة تابعة لإرادته, قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما, إن الله كان عليما حكيما. فلا يجوز بحال أن تنزل إرادة العليم الحكيم على إرادة الجاهل, وبالتالي فهو يستجيب لكن ليس كما يريد العبد ومتى أراد العبد, فقد يعجل هذا بإرادته وبمشيئته, وقد يدخر للعبد ما هو خير من طالبته, ما هو خير من طالبته, يعني من هو طلبه أو الذي سأله, وقد يدفع عنه من الشر مثله أو خير أو أكثر, فيكون ذلك أنفع للعبد, وذلك لأن الله تبارك وتعالى حكيم عليم. فقوله إنه ليس بينه وبين الله حجاب هذا معناه ما ستقبل على الإطلاق, لكن ليس هذا معناه أنها ستكون بإرادة المظلوم أو على ما يريد المظلوم, بل أيضا ستخضع في الإجابة وإن كانت ستجاب على ما قضى الله به وشاءه في إجابة الدعاء, فقد يعجل له أي للمظلوم أيضا, وقد يدخر له, وقد يدفع عنه من الشر ما هو مثله أو غير ذلك. وهذا كما قيد مطلق قوله تعالى أما يجيب المضطر إذا دعاه, بقوله تعالى فيكشف ما تدعون إليه إن شاء, يعني أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء, أإله مع الله, لا إله إلا الله سبحانه وتعالى. طيب الآية دي تشعر بأن الله يجيب المضطر ويكشف سوءه إذا ما دعا المضطر, يعني على مراد المضطر, ظاهر الآية كده, ظاهر، لكن هذا الإطلاق الذي جاء في ظاهر الآية قيد بقوله تعالى فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. إذن هذا الكشف اللي هو أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء أيضا هو واقع، ويجيب المضطر ويكشف السوء، لكن على بمشيئة من؟ ها أي نعم، بمشيئته هو جل وعلا يكشف ما تدعون إليه إن شاء. وفي الحديث أيضا الدعاء إلى التوحيد، أي الحديث من فوائده، حديث معاذ حديث ابن عباس من فوائده الدعاء إلى التوحيد قبل القتال، الدعاء إلى التوحيد قبل القتال. وهذا كلام فيه تفصيل عند الفقهاء أنه لابد من إنذار الدعوة وإنذار البلاغ قبل السيف. وإذا قال قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم غار على بني المصطلق غرة أو على حين غرة ولم يدعوهم، فإن ذلك كان بعد إذ دعاهم مرات وخانوا العهد أو لم يستجيبوا لما دعاهم إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فأغار عليهم أيضا بعد تحقيق القيد وهو بعد الدعوة والنذارة، بعد الدعوة والنذارة. والكلام لو تفصيل ليس هذا محله. وفي الحديث أيضا من فوائد الحديث توصية الإمام عامله فيما يحتاج إليه من الأحكام وغيره، يعني الكبير إذا أرسل ما دونه للقيام بأمر شرعي يلزم الكبير أن يعلمه ما يحتاج إليه من أحكام. يعني معاذ أرسله النبي صلى الله عليه وسلم وهو من علماء الصحابة، وذكرت في فضله بعض النصوص التي ذكرها أهل العلم الوردة في حقه رضي الله عنه وأرضاه. ومع ذلك لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم لم يفت النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه بعض الأحكام التي تتعلق بما أرسل إليه وما بعث فيه، وهو أولويات الدعوة، ما يتعلق بمقتضيات تلك البعثة، ما يتعلق ببعض المحظورات التي ينبغي أن يحضرها كما في قوله واتق كرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم، أو إياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم، وغير ذلك من أن علمه كثير من الأحكام التي يحتاج إليها. وفيه بعث السعاة لأخذ الزكاة لأنه قال وإياك وكرائم أموالهم، إشارة إلى أنه سيجمعها منهم. وأيضا في قوله تؤخذ إشارة إلى أنها ستؤخذ، من الذي سيأخذها؟ أين الإمام أو ساعيه. وفيه أيضا في الحديث قبول خبر الواحد ووجوب العمل به، وهذا الحديث من الأدلة الدامغة على ثبوت خبر الأحاد بل ووجوب العمل به في كل القضايا العقدية والعملية، لأن الدعوة إلى لا إله إلا الله أو التوحيد أو معرفة الله أو الإيمان قضايا عقدية ولا عملية؟ عقدية. ومن الذي سيبلغها لهذه الأمة؟ معاذ وحده، ولم يقل له فعلموا أو خذ أصحابك وعلموهم التوحيد، إنما قال إيه؟ فأعلمهم، فليكن أول ما تدعوهم أنت واحد. فثبت الدين كله بخبر الواحد، وهذا رد على من فرقوا بين العلم اليقيني وما دونه بخبر الأحاد. والعلماء في خبر الأحاد من الموافقين كلهم متفقون على انه يفيد العمل. كل العلماء متفقون على انه يفيد العمل. ومنهم من يرى انه يفيد العلم والعمل. والصحيح الذي لا مرية فيه انه يفيد العلم والعمل. يعني يفيد ثبوت العلم اللي هو الخبري اليقيني ويفيد العمل. الفارق يا اخوان ما بين حديث الاحاد وما بين المتواتر في بابين: الاول عند التعارض، والثاني في الرد والانكار. عند التعارض اذا يعني سلمنا بالتعارض في مسألة ما بين متواتر واحد يقدم المتواتر، لان المتواتر اثبت حتى وان كان الاحد ثابت، ها، ولهذا اثبت تفاضل في الزيادة. والامر الثاني ان منكر المتواتر يكفر، بينما منكر الاحاد لا يكفر الا بعد علم. مفهوم يا اخوان؟ وايضا في الحديث ما يفيد ايجاب الزكاة في مال الصبي والمجنون لعموم قوله: من اغنيائهم. الغنى هو وجود المال الذي يبلغ النصاب ويزيد. الغنى هو وجود المال الذي يبلغ النصاب ويزيد. يعني انت تقول فلان غني، طبعا احد يقولك ما تقولش غني، الغني هو الله. نعم الغني هو الله، لكن هذه من الصفات التي يجوز اطلاقها على المخلوق بما يليق بالمخلوق، كما تقول كريم وكما تقول رحيم وهكذا. فما الذي يسمى غني؟ الذي بلغ ماله او بلغ عنده من المال نصابا او يزيد. واضح؟ طيب الغنى وصف متعلق بالمال ولا متعلق بالنفس؟ الغنى وصف متعلق بالمال ولا بالنفس؟ بالمال وليس بالنفس. الغنى وصف متعلق بالمال. ومعنى وصف متعلق بالمال يعني متى ثبت ذلك الوصف لازم التكليف المتعلق بذلك الوصف. لازم التكليف المتعلق بذلك الوصف. فالزكاة فرضت في الأغنياء أو على الأغنياء، والأغنياء هم من بلغ مالهم النصاب ويزيد. فلو كان صبيا صغيرا أو مجنونا، ها، سمي إيه؟ غنيا. سمي غنيا. والاتصاف بذلك الوصف يثبت فيه التكليف. فلذلك وإن تنازع الفقهاء في ذلك هل الزكاة تجب على العين أم تجب على المال، الصحيح أن الزكاة تجب على المال. الزكاة تجب على المال. وهناك من الفرائض أو من الوظائف المالية ما تجب على النفوس، وهناك من الوظائف المالية ما تجب على الأموال. من الوظائف المالية التي تجب على النفوس زكاة الفطر، فهي تجب على النفس لا اعتبار لوصفها غنية أو فقيرة، حتى ولو كانت هذه النفس غير مكلفة، لأنها متعلقة بالنفس، فريضة أو واجب تعلق بالنفس. فلمجرد وجود النفس من عدمها يتحقق التكليف من عدمه. فلذلك لو وضعت المرأة قبل صلاة العيد بلحظة مولود وجبت فيه زكاة الفطر، لأنها ولدت زلبت المولود في وقت وجوب زكاة الفطر. مفهوم اخوان؟ ولذلك اوجب بعض الناس منهم بعض الصحابة عثمان بن عفان زكاة الفطر على الجنين باعتبار انه نفس وان لم تخرج، والصحيح انها لا تجب الا على المولود. وهناك من العبادات ما هي منوطة بالمال، نفس المال، مش منوطة بالايه؟ بالانفس، بالمال كالزكاة. فالزكاة منوطة بالمال. فاذا وجد المال حتى لو كان لمولود، زي المولود الذي يرث، وله قسم من المال ميراثا او ما شابه فان الزكاة تجب في ماله وان لم يكن مكلف. وان لم يكن مكلف. ولان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ حديث ابن عباس قال تؤخذ من اغنيائهم, تعلق الوجوب بالصفة وهي ليه الغنى, وهي الغنى. فتجب الزكاة في مال الصبي والمجنون لعموم قولهم من اغنيائهم قاله عياض. وطبعا فيه انا قلت ان هذا فيه خلاف بين العلماء, فيه بحث. وفي الحديث ايضا ان الزكاة لا تدفع الى الكافر, الزكاة لا تدفع الى الكافر. وهذه مسألة ينبغي ان يعرفها الناس ممن يخرجون زكاة اموالهم. طبعا لان احنا قلنا غابة الحلقة, غاب الامام, غاب الحكم المسلم, غابت الشريعة, غاب بيت مال المسلمين, كل ده غايب. فما فيش الاحكام لا تسير على وفق ما يرضي الله تعالى. لكن الفرد اللي هو المكلف بيجتهد ان هو ايه, ان هو يقيم الامر على وفق ما يرضي الله تعالى. فبيجتهد في الزكاة, بيجتهد انه ايه يعمل فيها بما امر الله تعالى فيخرجها لهؤلاء. فلابد ان يعلم ان الصنوف التي ذكرها الله تعالى في آية التوبة ممن تحق لهم الزكاة او تدفع اليهم الزكوات لابد ان يكونوا من المسلمين, لابد ان يكونوا من المسلمين. فرق ما بين الزكاة الواجبة والصدقة النافلة. الصدقة المندوبة, الصدقة الواجبة هي الزكاة وغيرها من الوظائف الواجبة المالية ككفارات الايمان والزهار وصدقة الفطر هذه. لكن الزكاة بالذات, الزكاة بالذات لابد من اخراجها في المسلمين ولا يجوز اعطائها للكافرين, سواء كانوا كفار اصليين من اليهود والنصارى وامثالهم او مرتدون ممن كان ينتسب الى الاسلام وتلبس بناقض من نواقض الاسلام جعله مرتد كسب الدين والاستهزاء او التنصر او الشيوعية او العلمانية او ترك الصلاة او غير ذلك من الاسباب الموجبة للردة والعياذ بالله, عافانا الله واياكم من هذا وذاك. فهؤلاء يا اخوان لا تجب ولا تصح ولا يجوز دفع الزكاة اليهم, لان النبي صلى الله عليه وسلم قال تؤخذ من اغنيائهم فترد فيه, فترد فيه. وهذا الزام ان يكون الرد في الفقراء, ليس هذا على سبيل الفضل او الاحسن, من هذا على سبيل الالزام. فلا يجوز دفع الزكاة لترك صلاة, ولا يجوز دفع الزكاة لمرتد, ولا يجوز دفع الزكاة لكافر اصلي. طيب هل تخرج الزكاة لأهل البلد أم لعموم المسلمين؟ هذا خلاف أيضا بين العلماء. والصحيح فيه أن الزكاة لا تخرج عن أهل البلد, لأن الضمير معطوف عطف يخصهم من جهتين, يخصهم من جهة الدين لأنهم أسلموا فإنهم أجابوك لذلك, ويخصهم من جهة الخطاب. تؤخذ من أغنيائهم أهل اليمن, وترد على فقرائهم أهل اليمن. فهم؟ يبقى إذن لا تخرج الزكاة من البلد إلا في حالة الضرورة, لأن الضرورة تبيح محظورات. يعني يجي واحد يقول لك إحنا عايزين نودي للبوسنة أو للكوسوفا أو للفلسطينيين لأنهم هلكة. إذا كانوا في هلاك وتمكنت من إرسال زكاة لهم وليس عندك في بلدك من هو في مستوى هلاكهم فيجوز لك, لأن الهلك أكبر والضرورة أعظم. لكن لو كان عندك في بلدك من هو فقير مثلهم ومن هو في مستوى هلاكهم فلا يجوز ان تخرج الزكاة من المحل. وهذا الكلام يجري على صدقة الفطر لانها من الوظائف الواجبة، ويجري ايضا على كفارة اليمين. ولكن اذا قلنا بخصوص البلد او بعموم البلد فقيد الاسلام لا ينفك. قيد الاسلام ايه؟ فاهم؟ يعني افترض ان واحد ان بعض الفقهاء اجازوا عموم المسلمين، عموم المسلمين يعني مش مش مش في بلد معينة، لان كل مسلمين، لكن لابد ان يكونوا مسلمين. فالصحيح ان الزكاة لا تجوز الا على المسلمين، ها، ومن اهل البلد الا للضرورة او الكفاية. الضرورة او الكفاية، يعني لو تتخيلنا ان بيت المال المسلمين كفى اهل المحل، يجوز نقله، لان تعطيل المال عن مستحقيه لا يجوز. تعطيل المال عن مستحقيه لا يجوز. والزكاة يا اخوان هي من الفرائض الغائبة في حياة المسلمين. الزكاة هي من الفرائض الغائبة في حياة المسلمين، لانها بغياب عامل الزكاة وسعي الزكاة صار العبد الى نفسه ولا يستطيع احد ان يحاسبه. يعني انت لو بطلت صلاة هتلاقي 100 واحد حواليك يقول لك صليش ليه، ولو صليت في البيت يقول لك ما تصليش في الجامع ليه، ها، وهكذا، لانهم يرون منك ذلك. لكن انت عندك اموال ما بتخرجش زكاة او بتخرج زكاة، لا يستطيع احد ان يكلمك الا تذكرة. فلو قلت انا بخرج لن يستطيع ان يثبت عليك ذلك من عدم. ليه؟ لانه ليس ساعي يحاسبك ويأخذ منك. فلذلك غابت، حتى ان اصحاب الاموال التي تجب فيها زكوات منعوها، وغلبتهم شهوة حب المال، وغلبتهم شهوة حب الدرهم والدينار، حتى منعوا حق الله عن اصحابه، اي الحق الذي كتبه الله لاصحابه منعوه لغياب الساعي والانعدام والانعدام رؤية الغير. حتى يقول لك يا اخي انت ما خرجتش، يا اخي اتق الله انت ما خرجتش، تقول له خرجت، يعمل ايه هو بقى؟ خلاص. لكن لما يقول لك انت ما صليتش، تقول له صليت، يقول لك لا انا مش فاكش صليت، انت ما بتصليش، انا مش فاكش بتصلي. هيستطيع ان يؤاخذك في ذلك ويحاسبك على ذلك. فالزكاة فريضة غائبة، وسبب غيابها غياب الساعي، غياب بيت مال المسلمين وعامل الزكاة، زي رجل بتاع الضرائب في واقعنا، بيجي يدخل عليك ويحاسبك على أملاكك وعلى بيعك وعلى شرائك وعلى مكاسبك، ويأخذ منك قوة. هذا الدور وهذه الوظيفة ينبغي أن تكون لمن؟ لساعي الزكاة، بحيث تؤخذ من الأغنياء بعلم الإمام المسلم الذي يقوم في الناس بالدين، وترد على الفقراء. فلما غاب ذلك ترك الناس لأنفسهم، فغلبتهم محبة الأموال ومحبة الدرهم والدينار غلبتهم، فجعلتهم يمنعون حق الله تعالى. نعوذ بالله من ذلك، ونسأل الله العافية والمغفرة في الدين والدنيا. وفي الحديث ايضا ان الفقير لا زكاة عليه، لانه قال تؤخذ من اغنيائه. احنا قلنا ان هذا التكليف يا اخوان، هذه الوظيفة مالها يا اخوان؟ منوطة بالمال مش منوطة بالنفس. فالفقير مش داخل في الموضوع، لان ما عندهش السبب الذي يتعلق به التكليف وهو المال. وكذلك ان من ملك نصابا لا يعطى من الزكاة، لان ده حد ايه؟ ده حد الغنى. فلا يعقب، لأنه قال تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. يبقى الفقير لا يدفع بل يأخذ، ومن ملك النصاب لا يدفع إليه لأنه في عباد الأغنياء. ومن ملك النصاب في الزكاة فالزكاة مأخوذة منه لأنه غني، والغنى مانع من إعطاء الزكاة له، فلا يعد فقيرا إلا من استثني، يعني إلا من كان في حال معين في ظروف معينة معه نصاب لكن حاجته أو ألمت به حاجة احتاج إلى مال أكثر مما في يديه وهكذا. قال البغوي في الحديث أن المال إذا تلف قبل التمكن من الأداء سقطت الزكاة لإضافة الصدقة إلى المال، لأن الصدقة أي التكليف بالزكاة متعلق بالإيه؟ بالمال. فإذا قلنا أن التكليف متعلق بالمال وهذا الرجل يملك مالا يتعلق به زكاة فتلف هذا المال قبل بلوغ الحول عليه زكاة؟ لا. ليه معلوش زكاة؟ لأنه هيبقى فقد السبب الذي يتعلق بالتكليف. ولو قلنا أن التكليف منوط بالنفوس يبقى عليه زكاة حتى وإن تلف ماله. ليه؟ لأنه هو موجود. فعرفت؟ فلأن الصدقة متعلقة بالمال، أي الزكاة يعني متعلقة بالمال، فإذا تلف المال سقطت الإيه؟ الصدقة، سقطت الزكاة. طيب مسألة متعلقة بما ذكر في الحديث من الايه تكليفات، وهذه المسألة اشرت اليها في اول الحديث مجملا، لكن يعجبني كلام الكرماني تعليقه في الجمع ما بين ما ذكروه، وهي لماذا لم يذكر في الحديث سوى الصلاة والزكاة مع ان الصوم والحج وغيرها من التكليفات كانت قد شرعت. لأن بعث معاذ عرفتم أنه كان قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بقليل، قبل حجة الوداع، وحجة الوداع قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ده كان في آخر زمن التشريع ولا في أوله؟ في آخره. إذن كان هناك كثير من الشرائع، على الأقل الصوم والحج كان قد فرض، كان قد إيه؟ شرع. فالصوم في السنة الثانية والحج في السنة الثامنة على الصحيح، الحج في السنة الثامنة على الصحيح، ومعاذ أرسل إما في آخر الثامنة أو في وسط التاسعة أو في آخر أو في آخر التاسعة، إما في آخر التاسعة أو في أول العشرة. يعني إذا بعد فرض إيه؟ الصوم وبعد فرض الحج، ومع ذلك لم يذكر في الحديث الصوم والحج ومن التكليفات التي شرعت والتي كانت قد ثبتت حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا. لم يقع في الحديث ذكر الصوم والحج مع ان بعث معاذ كان كما تقدم كان في اخر الامر، اخر امر ايه؟ الدعوة، الرسالة. وأجاب ابن الصلاح بأن ذلك تقصير بعض الرواة، تقصير من بعض الرواة. طبعا الكلام ده كلام صح ولا غلط؟ غلط، غلط جدا. وتعقب رد على العلماء بأنه يفضي إلى ارتفاع الوثوق بكثير من الأحاديث النبوية لاحتمال الزيادة والنقصان. لو احنا قلنا ان الراوي قصر في الرواية وسمع الصوم والحج بس ما قالوش، يبقى ترى بقى النصوص اللي جات في الصلاة والصيام ما يمكن دي حاجات في الصيام ما قالوهاش وفي الصلاة ما قالوهاش، ها او زودوا، فده كلام لا يقبل. وها ولا يتصور في اهل الثقة الذين قد اخذوا على عاتقهم ان هذه امانة، ان هذه أمانة وليست وظيفة أو كرامة، لأن لو كرامة ممكن يديك شوية وما يديكش الكل، ما يعني فهمني؟ لو واحد بيكرمك واعطاك نصف رغيف من رغيف ده ايه؟ اكرام. لكن لو واجب عليه او لو دين او لو امانة عنده لازم يديك ليه؟ رغيفا كل كاملا، وإلا يعتبر قد خان الأمانة وما أداها. فهؤلاء يا إخوان ما حملوا الدين إلينا إلا على سبيل الأمانة لا الكرامة، إلا على سبيل إيه؟ الأمانة لا الكرامة، فهم؟ لأنهم كانوا سبب وصول حجة الله على خلقه، فلا يجوز أن ينقصوها. فهذا كلام لا يصح، لكن كمان بذكره ليه قدامكم عشان تعرف ان ده كلام موجود وتعرف انه كلام خطأ. وأجاب الكرماني بأن اهتمام الشارع بالصلاة والزكاة أكثر، ولهذا كرر في القرآن ولهذا كرر أي الصلاة والزكاة في القرآن، فمن ثم لم يذكر الصوم والحج، يعني تعبير بالأشياء الهامة التي لطالما يأتي تكرارها وذكرها، وهي معبرة عن الكل. فمن ثم لم يذكر الصوم والحج في هذا الحديث، مع أنهما من أركان الإسلام. والسر في ذلك أن الصلاة والزكاة إذا وجب على المكلف لا يسقطان عنه أصلا، يعني من وجبت عليه الصلاة لا تسقط عنه أبدا، طالما ومن وجبت عليه الزكاة يعني هو غني، طول ما هو غني مفيش أحوال بيزكي وأحوال لا. واحد يقول لي طب ما الصيام كده، لا أقول لك لا، الصيام قد يكلف به العبد ولكنه يسقط عنه بفدية، بمرض، بسفر. لكن إذا وجبت الزكاة على رجل لا تسقط عنه، إذا سافر، إذا مرض، إذا أفاق، إذا أغمي عليه، وفي جميع الأحوال عليه زكاة. كذلك المصلي إذا سافر، إذا مرض، إذا أعي، إذا صار طريحا، إذا صار سليما لا تسقط عنه الصلاة، فهم؟ والحج كذلك إذا وجب على عبد صح فيه النيابة، صح فيه فقد يقب به غيره، وهذا لا يمكن لا في الصلاة ولا في الزكاة، فهمين يا أخوان؟ فده سر الاعتناء بذكر الصلاة والزكاة لكونهما لا يسقطان عن العبد إذا كلف بهما، ولا يخرج منهما بأي رخصة، عرفت؟ لا يخرج منهما بإيه؟ بأي رخصة. فإن كان مريضا في الصلاة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، واخد بالك؟ وقال تعالى: اذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، وقال: فرجالا أو ركبانا. كل هذا متعلق بالصلاة، لكن لا تسقط، تتغير الهيئة، تتغير الصفة، يتغير العدد، لكن لا تسقط. كذلك الزكاة إذا كان زمان، فسواء كان مريضا، كان مسافرا، أي حال، وهذا بخلاف الصيام والحج. والسر في ذلك أن الصلاة والزكاة إذا وجب على المكلف لا يسقطان عنه أصلا، بخلاف الصوم فإنه قد يسقط بالفدية والحج، فإن الغير قد قام مقامه فيه، كما في المعضوب أي المريض أو العاجز عن القيام، المعضوب. ويحتمل أنه حينئذ لم يكن شرعا، يقول يعني أن من ضمن الاحتمالات أن ممكن يكون ساعة أرسله النبي صلى الله عليه وسلم معاذ ما كنتش تقول، هذا كلام ايه مردود لثبوت ان معاذ قد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في اخر الامر. من افضل الكلام ما ذكره ما سماه بحجر شيخنا شيخ الاسلام وهو الباقلاني، يعني ابن حجر لما يكون شيخ الاسلام يقصد الباقلاني. طب يقول وقال شيخنا شيخ الاسلام اذا كان الكلام في بيان الاركان لم يخلو الشارع منه بشيء كحديث ابن عمر بني الاسلام على خمس، اذا كان الكلام في بيان الاركان لم يخل الشارع منه بشيء، يعني يترك، لان الخلل من الاصل من النقص، فلم يخل يعني ينقص، يذكر البعض دون البعض. يعني اذا كان الكلام في معرض البيان وعرض التشريع فلابد ياتي كامل. يعني لو كان الكلام ايه هو الاسلام ايه هو الدين، يبقى في الحالة دي ايه جاءت الكلام كاملا كما في حديث ابن عمر بني الاسلام على خمس، فلم يقل شهادة لا اله الا الله والصلاة والزكاة، انما قال شهادة لا اله الا الله عد الخمس، عد الخمس. ليه؟ لانه في بيان الاركان، فلما يكون النص في بيان الاركان في بيان الشرع في عرض حقيقة الاركان يأتي بها دون ان يخل بشيء كحديث ابن عمر بني الاسلام على خمس. فاذا كان الدعاء الى الاسلام، يعني اذا كان من باب الدعوة من باب العرض للاجابة يمكن ان يكتفي بذكر البعض، لان الاجابة للبعض هي اجابة للكل، حيث ان العبد مأمور ان يجيب لما دعي اليه حتى ولو كان امر واحد، بحيث تكون هذه الاجابة هي تعبير عن قبول الدين كله. بمعنى يا اخوان، يعني لما لم يكن من الاسلام في اول الامر الا الشهادتين، من اتى بهما ومات ثم صار الاسلام على ما كمله الله به، ومن اتى به ومات، الاثنان يبعثان على كمال الدين ام ان الاول ناقص والثاني تام؟ لماذا يبعثان على كمال الدين؟ لان الاول اتى بالدين كله والثاني اتى بالدين كله، ولكن الشرع هو الذي جعل هذا هو المحتوى وهذا هو المحتوى، لان الذي مات على الشهادتين فحسب، لو بقي حتى يكمل الدين لفعل مثل من فعل من بقي حتى كمل الدين، ولذلك لا يفرق عند القبول بين دي بين شرع وشر. فكان رجل ياتي النبي صلى الله عليه وسلم الى ما تدعوه الاسلام، او مثلا الى عباده الله وحده، يقول له اشهد ان لا اله الا الله انك رسول الله، فيثبت له الاسلام، ولم يعرف هذا الرجل وراء ذلك شيء، ثم تنزل الاوامر او يعلم بعد ذلك من الاوامر الموجوده ويستجيب. هذا الرجل حينما امن على الاستجابه للكل ولا للبعض؟ لو امن على الاستجابه للبعض ما صح له دين، فهم؟ وليس شرطا ان يسرد له ويعد له كل ما في الدين. مش واخدين بالكم يا اخوان؟ يعني انت الان لو عرضت الاسلام على رجل وعرضت بالشهادتين واستجاب رجل الشهادتين، ولم يعرف حتى انت يا من دعوت قد لا تعرف من شرائع الاسلام كثير، لكن هذا الذي اجابك للاسلام اجاب للشهادتين فقط، ام اجاب للشهادتين على انهما عنوان الملة وباب الدين؟ عنوان الملة، طب الملة ايه؟ اسكام ده عنوانها موافق للملة. جم بعد كده قلوا للملة فيها ترك الخمر وفرض الصلاة دفع الزكاة صوم رمضان، ده الملة فيها كذا وفيها كذا وفيها كذا. فإن امتنع ها يكون قد ارتد قد كفر، لأنه دلل على أن إيمانه فاسد. عرفت الإخوان ولا لا؟ يبقى إذن لما النصوص تيجي تكون النصوص دي بتعرض، الكلام ده قلت لكم في الأول بس تنفسين أو الحديث، بتعرض ساعة العرض عرض الشرع والتعريض بالشرع تأتي كاملة. ساعة الدعوة استجيبوا تعالوا، يبقى ايه؟ قد يذكر البعض، لأن ذكر البعض يدل على، ولأن الاستجابة للبعض تعبير عن الاستجابة للكل. إذا كان الكلام في بيان الأركان لم يخل الشارع منه بشيء في حديث ابن عمر من الإسلام على خمس، فإذا كان الدعاء إلى الإسلام اكتفى بالأركان الثلاثة الشهادة والصلاة والزكاة. طبعا هنا برضه سؤال تاني، لماذا في غالب النصوص يكتفى بالثلاثة سواء في القرآن أو في السنة؟ سواء في القرآن أو في السنة، ده مش في السنة بس، الله يقول فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، ووقعت مرتين في براءة. ومعلوم أن آيات براءة نزلت أي نعم من آخر ما نزل من القرآن. إذا كانت كالشرائع قد كملت الشرائع أو كادت، ومع ذلك لم يذكر فيها الصوم والحج وما شابه، لماذا يكتفى عند الدعوة بذكر الثلاثة؟ ولو كان بعد وجوب فرض الصوم والحج، كقوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، في موضعين من براءة مع أن نزول ما بعد فرض الصوم والحج قطعا. وحديث ابن عمر أيضا أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وغير ذلك من الأحاديث. قال والحكمة في ذلك أن الأركان الخمسة اعتقادي وهو الشهادة، وبدني وهو الصلاة، ومالي وهو الزكاة، اقتصر في الدعاء إلى الإسلام عليها لتفرع ركنين الآخرين عليهما، فإن الصوم بدني محض والحج بدني مالي. وأيضا فكلمة الإسلام هي الأصل، كلمة الإسلام اللي هي ايه؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هي الأصل، وهي شاقة على الكفار، والصلوات شاقة لتكرارها لتكرارها، والزكاة شاقة لما في جبلة الإنسان من حب المال. فإذا أذعن المرء لهذه الثلاثة كان ما سواها أسهل عليه بالنسبة إليها، والله تعالى أعلى وأعلم، ولعل هذا وأصح الأقواس. ها ده من أنفس ما قرأت في تعليم لماذا يكتفى في بعض الروايات على ذكر الشهادة والصلاة والزكاة، حتى إن كانت هذه الروايات متأخرة أي بعد كمال التشريع، وفي بعضها يكمل ذكر الأركان أو الفرائض أو بعض الفرائض. هذا التعليل من أفضل وأوجه ما يعلل به حتى يعلم التفريق ما بين ما فيه عرض الشرع وما فيه الدعوة للدخول في الإسلام. جملة من التعليقات التي أردت أن أذكرها فيما يتعلق بالحديث خارج الكتاب، ثم قرأت معكم بعض الكلام المتعلق بالحديث في الكتاب، وإن كان هو كلام قاصر، لكن المهم أن تعرفوا أننا ذكرنا يعني أنا ذكرته في ما سبق الكلام المتعلق بالدعوة، المسائل المتعلقة بالدعوة وحقيقة الدعوة ومعنى البصيرة ومقتضيات الدعوة ومراتبها. ثم الكلام على حديث ابن عباس، كلام حديث ابن عباس ذكرت فيه جملة من القول فيما يتعلق بأهمية العقيدة وأولويتها وأنها أولا دائما. لكن بقي في هذا الحديث أو في هذا الباب في الباب عموما يعني، وإن سواء حديث ابن عباس أو سواء حديث سهل بن سعد، وآتي معك في الكتاب أيضا هو أيضا مع نفس المعنى، هو نفس المعنى، ويريد أن يبين أن العقيدة أولا، وأن أول ما يدعى إليه هو الإسلام أو إلى التوحيد. لأنه في حديث سهل ابن سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطينا راية غدا رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله، إلى آخر الحديث، وفيه انفذ على رسلك، انفذ على رسلك يعني على مهلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام، ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام. وده يا أخوان يعمق أن هذا الترتيب علمه النبي صلى الله عليه وسلم لكل من بعثه وليس لمعاذ وحده. هذا الترتيب علمه النبي صلى الله عليه وسلم لكل من بعثه، فقد أرسل علي إلى خيبر، وأرسل معاذ إلى اليمن، وأرسل أبو عبيدة بن الجراح إلى البحرين، وهكذا. وما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أحد إلا وأمره أن يكون أول ما يدعوهم إليه الإسلام، الإيمان، التوحيد، لا إله إلا الله، ثم أعلمهم بما يجب عليهم، ثم أعلمهم بما يجب عليهم. فهم؟ فالكلام المتعلق بالدعوة، أولويات الدعوة، أن الدعوة إلى العقيدة أولا، وقرأت عليكم كلام كثير فيما يتعلق بذلك. المبحث الذي يبقى في الكتاب وأهم ما في الكتاب هو معنى الشهادتين، معنى الشهادتين هو التوحيد له كمعنى، حقيقة الشهادتين وما وراءه من قضاء عقدي. أنا طبعا أنت المفروض تعرف أنه كل المسائل العقدية هي فرع من هذا الأصل اللي هو إيه؟ الشهادتين. وبعدين أنت تعرف، تعلم علم اليقين أن المراد منك في الشهادتين تحقيق المقتضيات وليس مجرد النطق. وإحنا يا إخوان تعلمنا سويا في بداية الدروس المعادة، تعلمنا سويا أنه من أهداف طلب العلم عموما وعلم العقيدة على الخصوص تحقيق مقتضيات لا إله إلا الله التي التي لا ينتفع العبد إلا بها يوم القيامة. فهم؟ فهنا في مسائل متعلقة بالدعوة، أولويات الدعوة، ضوابط الدعوة، مراتب الدعوة، وهناك مسائل متعلقة بمعنى الشهادتين أو مسائل متعلقة بالشهادتين. فاهمين؟ فده أهم مبحث، يعني المبحث اللي مهم، لكن هذا أهم المباحث التي ذكرتها مهمة، لكن هذا أهم. حديث ابن عباس فيه فوائد عظيمة جدا، أثرت أن أنا أذكره أو أدور حوله كلمة لتعظم الفائدة. في الشرح في الكتاب يقول قال الحافظ كان بعث معاذ اليمن 12 قبل حج النبي صلى الله عليه وسلم، عرفت الخلاف في ذلك كما ذكر المصنف يعني البخاري في آخر المغازي، وقيل كان ذلك في آخر 9 عند منصرفه صلى الله عليه وسلم من تبوك، يعني إما آخر 9 وإما في 10. واخذ بإسناده الى كعب بن مكان. ده كله انت عرفته، بس هنقرأ معك الكتاب لان احنا قلنا من فوائد الدرس فضلا عن تعلم المسائل التي ينبغي التنبيه عليها مما يشير اليه موضوعات الكتاب، قراءة الكتاب نفسها فإذا من الفوائد التي ينبغي ان تحرص عليها. طبعا انا بلاحظ ان قليل منكم اللي بيحافظ، لكن لعل القليل هذا يكون فيه الخير باذن الله تعالى. قال الحافظ: كان جعفر معاذ الى النبي الى اليمن 19 قبل حج النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكره المصنف يعني البخاري في واحد المغازي، وقيل كان ذلك في اخر 9 عند منصرفه صلى الله عليه وسلم من تبوك. رأى الوقديد اسناد الى كعب بن مالك، وخرج ابن سعد في الطبقات عنه، واتفقوا على انه لم يزل على اليمن الى ان قدم في خلافة ابي بكر رضي الله عنه. طبعا لان الفترة بين بعثته وموت النبي صلى الله عليه وسلم كانت ايه؟ كانت قليلة. لا، ما بين بعثته معاذ وموت النبي صلى الله عليه وسلم كانت قليلة، اقل من عام، كانت قليلة. ثم توجه الى الشام فمات به، يعني بعد ما جاء من اليمن توجه الى الشام ومات به. قال شيخ الاسلام: ومن فضائل معاذ رضي الله عنه انه صلى الله عليه وسلم بعثه الى اليمن مبلغا عنه، يعني دي طبعا فضيلة كونه يكون سفير النبي صلى الله عليه وسلم، كونه يكون سفير النبي صلى الله عليه وسلم ومبعوث النبي صلى الله عليه وسلم، هذه فضيلة ولا لا؟ هذه فضيلة عظيمة. ومفقها ومعلما وحاكما، يعني ارسله داعيا ورسولا عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل ومعلما وقاضيا. قالوا: انك تاتي قوم من اهل الكتاب، عرفت ما فيها فيما ذكرته. قال القرطبي: يعني به اليهود والنصارى، لانهم كانوا في اليمن اكثر من مشرك العرب او اغلب. وانما نبهه على هذا ليتهيأ لمناظرتهم، يعني هو لو قال له اذهب الى اليمن فليكن اول، او اذهب الى اهل اليمن فليكن اول ما تدعوهم اليه، هذا ايه؟ حق، وهذا قيام بما عليه. لكن لماذا يذكر له عرضا في الكلام انك تأتي قوما من اهل الكتاب؟ ايا كان القوم فليكن اول ما تدعوهم اليه، سواء كانوا وثنيين، سواء كانوا بوذيين، سواء كانوا عباد النار من الفرس، ها؟ أيا كانوا فليكن أولا تدعوهم إليه، لكن لماذا نبهه على أنهم من الكتاب؟ ذكرت ذلك أيضا، وذلك من باب التوطئة، وليعلم أنهم أهل جدل، أهل إيه؟ جدل، فينبغي أن يتنبه ويتوطأ، ومعلوم أن معرفة حال المتعلم، ها؟ تجعل المعلم يتهيأ ويتوطأ للدخول إليهم مما يحتاجونه. مفهوم؟ الدخول إليهم مما، والعلم بحال المدعو، ها؟ العلم ضروري جدا في تحديد مرتبة الدعوة، صح؟ العلم بحال المدعو ضروري جدا في العلم مرتبة الدعوة. فإن كان مجادل يبقى حيقام معاه بإيه؟ وإن كان مريض القلب مفتون يقام معاه بإيه؟ وإن كان مهتدي يقبل على الحق، ها؟ يبقى يقام إيه؟ حاله مهم جدا، العلم بحال المدعو، ها؟ ضروري جدا في تحديد مرتبة، وهذا بينته بالتفصيل، ها؟ في بيان قول الله تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، من خلال كلام أهل العلم. هذا كلام مهم يا اخوان لا يفوتك، هذا الكلام الذي ذكرته في هذه المسائل مهم جدا لا يفوتك، لان معظم الناس تأخذ بالتقليد لا تعرف فيه علما. قال الحافظ: هو كالتوطئة للوصية ليجمع همته عليها، حيث يتهيأ لما يقوم به من مهمة ووظيفة. قوله: فليكن اول ما تدعون اليه شهادة ان لا اله الا الله، شهادة رفع على انه اسم يكن، يكن شهادته مؤخر، واول خبرها مقدم، اول كذا كذا شهادته، يكن اول شهادته، ويجوز العكس، يجوز ان ده مبتدأ مقدم وده ده قلنا خبر مقدم وده المبتدا، ممكن كده ممكن كده، فليكن اوله شهادته وممكن اول شهادته تجوز العكس. قوله في روايه الى ان يوحد الله، هذه الروايه ثابته في كتاب التوحيد من صحيح البخاري. قرات عليك معظم الروايات فيما ذكرته في التعليق على حديث ابن عباس. واشار المصنف بذكر هذه الروايه الى التنبيه على معنى شهادة أن لا إله إلا الله، فإن معناها توحيد الله بالعبادة، وهي نفي ونفي عبادة ما سواه، اللي هو النفي والإثبات، النفي والإثبات تحقيق التوحيد. وده هيأتي إن شاء الله مبين لما نتكلم في معنى الشهادة. وفي رواية فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، عبادة الله، وذلك هو الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، كما قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، آية البقرة. والعروة الوثقى لا إله إلا الله. وفي رواية البخاري فقال ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، إلى شهادة أن لا إله إلا الله. صلوك مش هكمل، يعني ليش مكان مسلح لعنى مسلح خلص مش مشكلة او شوية كده او خلص ما يتعلق ببيان ان الشهادة، ان الشهادة يدخل فيها لمن بالله الكفر بالطاغوت. الكلام على الطاغوت والكفر بالطاغوت في مبحث الطاغوت لو تذكره، هذا كلام مر بك، هذه مسؤوليتك أنت، هذا الكلام مر بك بالتفصيل. الكلام عند قول الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. لو تذكر في هذا المبحث عرفنا معنى الطاغوت وحقيقة الطاغوت وصور الطاغوت وأقسام الطاغوت، الطاغوت لذاته والطاغوت في نفس عبديه وبعض صوره، وكذلك حقيقة الكفر بالطاغوت، حقيقة الكفر بالإيه بالطاغوت. هنا في المسألة دي في معنى الشهادتين، ها اللي هي أول دعوة وحقيقة الشهادتين وحقيقة معنى او بقى حقيقة ما يتعلق بالشهادتين، ده مبحث اخر غير مبحث ايه مبحث معنى الطاغوت واقسام الطاغوت وصور الطاغوت وحقيقة الكفر بالطاغوت، دي شيء وده شيء. يتعلق بمعنى الشهادتين الشهادة لا اله الا الله والرسول كمقتضيات عقدية وحقيقة فهم العلماء لمعنى الشهادتين وما يتعلق بها من مسائل، سواء كان من جهة الدعوة إليها، سواء من جهة معناها، سواء من جهة بعض المسائل التي قد يذكرها البعض استدلالا على أنها بمجرد اللفظة تثبت الأحكام، ها؟ ولكن لابد أن تعرف أنه ليس بمجرد اللفظة، تمر بك مناط الحكم ومناط الانتفاع، وعرفت أن فارق ما بين الحكم الظاهر في الدنيا والانتفاع في الإيه؟ في الآخرة، تنبه لذلك. والثالث أيضا ما يتعلق بهل انواء النظر، انت عارفين كلام الأشاعرة والمعتزلة من قبلهم في أن التوحيد عندهم هو وجوب النظر الأول والاستدلال بالنظر، بمعنى أنه لا يصير موحد بمجرد التكلم بالشهادتين بل لابد من وجوب النظر. فهل النظر يجب أولا؟ هل هذا كلام من ناحية الشرعية فيما يتعلق بالشهادتين وحقيقة التوحيد، هل يجب أولا؟ كل هذا حقيقة نقاط معي مدروسة أو مذكورة في المبحث، نتناولها إن شاء الله تعالى. نصلي العشاء ونكمل بقية الوقت بعد العشاء إن شاء الله تعالى. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. كنت أتناول هذه المسألة أخوانه ومعنى الشهادتين بحث في ما جاء من كلام أهل العلم في الشهادتين، وتناولنا لهذه المسألة إن شاء الله تعالى من عدة مسائل ومن عدة جهات. أولا الدعاء إليها، والسبب في الدعاء إليها الحديث المشهور اللي كان بين أيدينا مرد عشرتين من شرع الإسلام، حديث أبي معبد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذ بن جبل اليمن فقال إنك استأتي قوما أهل الكتاب فإذا أتيتهم فدعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإن هم أطعوك بذلك فأخبرهم أن عليهم خمس صلوات في يوم وليلة، فإن هم أطعوك. قال أخبرنا أبو أحمد قال حدثنا محمد قال حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة قال أخبرنا محمد قال المجالد أخبرنا ذلك قال كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جدي وهذا الكتاب وعنده، وحدثني بذلك الشيخ الحي بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى عمير ذي مران وإلى من أسلم منها مدام سلام عليكم إني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، أما بعد فإنه بلغنا إسلامكم مرجعنا من أرض الروم فأبشروه فإن الله قد هداكم بهداه وأنكم إذا شهدتم أن لا إله إلا الله اسمع معي وأنكم إذا شهدتم أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا رسول الله وأقمتم الصلاة وأتيتم الزكاة فإن لكم ذمة الله وذمة محمد رسول الله على أموالكم ونائكم وأرض البور التي أسلمتم عليها سهلها وجبلها ومرعيها وغيورها غير مظلومين ومضيق عليهم يعني غير مظلومين وغير مضيق عليهم. الشاهد يا اخوان ايه؟ الشاهد قوله انكم اذا شهدتم ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا رسول الله فاقمتم الصلاة واتيتم الزكاة، لان هذه الرسالة كانت لاهل همدان لا هيش من حديث معاذ ولا من حديث علي ولا غيره، ده يدل على انه ما ارسل النبي صلى الله عليه وسلم رسولا او ما ارسل رسالة او ما دعا الا كان اول ما يدعو اليه الشهادتين ثم شرائع الاسلام، ده من حيث الدعاء اليه. ثانيا انها اول واجب. قال ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل جزء 8 صفحة 7 وما بعدها يقول جاء في الصحيحين من حديث ابي هريرة وابن عمر امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله واني رسول الله فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحقها وحسابهم على الله، وفي حديث ابن عمر حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وأن محمد رسول الله يقيم الصلاة والزكاة، وهذا مما اتفق عليه أئمة الدين وهذا مما اتفق عليه أئمة الدين وعلماء المسلمين، فإنهم مجمعون على أن ما علم بالاضطرار من دين الرسول يعني هذا معلم من الدين بالايه؟ بالضرورة. ان كل كافر فانه يدعى الى الشهادتين سواء كان معطلا او مشركا او كتابيا ايا كانت ملته، وبذلك يصير الكافر مسلما ولا يصير مسلما بدون ذلك. كما قال ابو بكر بن المنذر اجمع كل من احفظ عنه من اهل العلم على الكافر اذا قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله وان كل ما جاء به محمد حق وأبرأ إلى الله من كل دين يخالف دين الإسلام وهو بالغ صحيح يعقل أنه مسلم. أنه شوف أجمعوا اجمعوا على ذلك، ده مجمع عليه. خد بالك ان الاجماع ده مهم جدا ليك. ليه؟ كثير من الناس يتوقفون، عايز يتفضل في اثبات الاسلام بالظاهر لمن اتى بالشهادتين، لانه قد يكون جاهل او غير عارف او مخلط في بعض اصول العقيدة. هذا الاجماع يبين فساد هذا القول، وان هذا القول خرق لهذا الاجماع. اجمعوا على ان المسلم اذا شهد الشهادتين فهو ايه؟ مسلم، ما دام انه هو بالغ صحيح يعقل، لانه ممكن يكون بيقول كده هو ايه؟ مجنون، انه مسلم. فان رجع بعد ذلك، فاظهر الكفر كان مرتدا، يجب عليه ما يجب على المرتدين. يبقى ثبوت الحكم الاسلام ظاهرا لا يشترط فيه اكثر من ايه؟ من الشهادة. لكن تنازعوا فيما اذا قال اشهد. الاجماع ده ذكره ابن المنذر، نقله عنه ابن تيمية فين؟ أين؟ يتضمن. ولكن تنازعوا فيما اذا قال اشهد ان محمدا رسول الله، هل يتضمن ذلك الشهادة بالتوحيد؟ يعني لو واحد قال اشهد ان محمدا رسول الله، اشهد ان لا اله الا الله، هل يحكم له بالاسلام؟ لا. شو بقى، هل يتضمن ذلك الشهادة بالتوحيد او لا، او لا يتضمن، او يفرق بين من يكون مقرا بالتوحيد ومن لا يكون مقرا، على ثلاث اقوال معروفة. يعني ده في خلاف بين الفقهاء، منهم من قال هل يعتبر ذلك متضمن، قالوا ما دام قال واشهد ان محمد رسول الله، قال ده متضمن للا اله الا الله، لانه مش هيثبت الرسالة الا بخبر الله. ومنهم من قال لا تتضمن، لابد من ان يقول. ومنهم من قال يفرق، ان كان مقرا بالتوحيد يعني معروف ان هو بيشهد لله بالافراد، لكن هي المشكلة عنده في الرسالة، يبقى ايه لما يقول اشهد ان محمد رسول الله، يبقى هو اساسا موحد، يعني اساسا مقر بالشق الاول. على ثلاثة اقوال معروفة في مذهب احمد وغير من الفقهاء، ولهذا قال غير واحد ممن تكلم في اول واجبات، ولهذا قال غير واحد من العلماء يعني ممن تكلم في اول الواجبات كالشيخ عبد القادر وغيره، اول واجب على الداخل في ديننا هو الشهادتان. اول واجب على الداخل في ديننا هو الشهادتان. واتفق المسلمون على ان الصبي اذا بلغ مسلما لم يجب عليه عقب بلوغه تجديد الشهادتين، لم يجب عليه عقب بلوغه تجديد الشهادتين. يعني الصبي اللي هو متربي بين ابوين مسلمين، لان وجود الابوين المسلمين قرينة على الاسلام. وقال ابن تيمية ايضا في الفتاوى جزء 7 صفحة 518 ثم بعدها، كذلك الامام الواجب على غيره مطلقا، كل امام واجب لا مثل الامام الواجب عليه. يعني الامام الذي قد يجب على عبد، اولا قد يكون ليس مثل الذي يجب على اولا على غيره في كل وقت. فان الله لما بعث محمدا رسولا الى الخلق كان الواجب على الخلق تصديقه فيما اخبر وطاعته فيما امر، ولم يأمرهم حينئذ بالصلوات الخمس ولا صيام شهر رمضان ولا حج البيت، ولا حرم عليهم الخمر والربا ونحو ذلك، ولا كان أكثر القرآن قد نزل. يعني في أول الأمر الإيمان الواجب على الذين لم يكن هناك اكثر من تصديق الرسول ان هو رسول. يعني يقول لهم انا رسول من عند رب العالمين، ما فيش الدين اكثر من ان هم يصدقوا ان هو رسول عند رب العالمين. ولم يكن لك صلاة ولا زكاة ولا صيام رمضان ولا حج ولا اي شيء. يبقى مين يبقى هؤلاء الواجب عليهم ايه؟ الواجب على هؤلاء في الايمان ايه؟ التصديق، تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن اكثر القرآن قد نزل، فمن صدقه حينئذ فيما نزل من القرآن واقر بما امر به من الشهادتين وتوابع ذلك، كان ذلك الشخص حينئذ مؤمنا تام الايمان الذي وجب عليه. وان كان مثل ذلك الايمان لو اتى به بعد الهجرة لم يقبل منه، ولو اقتصر عليه كان كافرا. شوف الايمان التام في حق واحد ممكن يبقى كفر في حق واحد. حاجة عجيب. يعني الذي آمن وقت البعثة ولم يكن شرائع، لو آمن بذلك فهذا كامل إيمان. بعد الهجرة ونزول الشرائع لو وقف عند هذا الحد ولم يؤمن بما يتبع يكون كافر، لأنه رد الدين. قال الإمام أحمد: كان بدء الإيمان ناقصا، كان بدء الإيمان ناقصا فجعل يزيد حتى كمله. ولهذا قال تعالى عام حجة الوداع: اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي. وأيضا فبعد نزول القرآن وإكمال الدين، إذا بلغ الرجل بعض الدين دون بعض كان عليه أن يصدق ما جاء به الرسول جملة وما بلغه عنه مفصلا. وأما من لم يبلغه ولم يمكنه معرفته فذاك إنما عليه أن يعرفه مفصلا إذا بلغه. وأيضا يعني إيه؟ يعني لما يكون واحد آمن بالرسول إجمالا وبعدين بإيه كل ما يأتي شيء يعرفه خلاص، فهذا ينبغي، هذا إيمان صحيح وكامل. بينما الذي انقطع عنه ولم يؤمن به، لم يتمكن من معرفة التفصيل، عليه إذا تمكن أن يعرف كل التفصيل الذي فاته. لو آمن أحد في بداية الرسالة فالإيمان المجمل يعتبر في حقيقة الإيمان التفصيلي، لكن لابد من قبول كل تفصيل ينزل عليه. فإذا كمل الدين وهو بعيد، فإذا أسلم بعد الكمال يلزمه يلزمه الإيمان على التفصيل والبحث عن ذلك التفصيل. وأيضا فالرجل إذا آمن بالرسول إيمانا جازما ومات قبل دخول وقت الصلاة أو وجوب شيء من الأعمال مات كامل الإيمان الذي وجب عليه. فإذا دخل وقت الصلاة عليه أن يصلي، وصار يجب عليه ما لم يجب عليه قبل ذلك. وكذلك القادر على الحج والجهاد يجب عليه ما لم يجب على غيره من التصديق المفصل والعمل بذلك. فصار ما يجب من الإيمان يختلف باختلاف حال نزول الوحي من السماء وبحال المكلف في البلاغ وعدمه. وهذا مما يتنوع به نفس التصديق، ويختلف حاله باختلاف القدرة والعجز وغير ذلك من أسباب الوجوب. وهذا يختلف به العمل أيضا. ومعلوم أن الواجب على كل من هؤلاء ومعلوم ان الواجب على كل من هؤلاء لا يماثل الواجب على الاخر. فان كان نفس ما وجب من الايمان في الشريعة الواحدة يختلف ويتفاضل، وان كان بين جميع هذه الانواع قدر مشترك موجود في الجميع كالاقرار بالخالق واخلاص الدين له والاقرار برسالة والاقرار برسله واليوم الاخر على وجه الاجمال، فمن المعلوم ان بعض الناس اذا اتى ببعض ما يجب عليه دون بعض كان قد تبعض ما اتى فيه من الايمان كتبعض سائر الواجبات. يعني قد يكون البعض عند احد هو الكمال عند غيره، والبعض والكمال يختلف باختلاف نزول الوحي او بلوغ المكلف. ما قد يكون الان في زماننا خلاص الوحي ايه نزل والدين كمل، ها، لكن ايه قد يبلغ العبد، قد لا يبلغ من العبد من الدين الا الشهادتين وهو مستجيب. فاذا علم الشهادتين ولم يبلغ غيرهما ومات على ذلك بعد كمال الدين مات على كمال الايمان، لانه لم يبلغه غيره. كالذي امن ولم يكن قد نزل من الدين غير الشهادتين، ولم يكن قد نزل من الدين غير الشهادتين. يبقى ان يقال هنا بقى نقطة مهمة جدا يا اخوان، يبقى ان يقال افهم دي، افهم دي بالله عليك. فالبعض الاخر يعني الوقت واحد امن بالبعض وترك البعض، واللي تركه ده تركه اما لعدم بلوغه او لانه لم ينزل بعض كما في حق الاولين. طيب هذا المتروك اللي هو البعض المتروك اللي هو ما عملوش ولم يستجب له، يبقى ان يقال فالبعض الاخر قد يكون شرطا في ذلك البعض، قد يكون شرطا في ذلك البعض وقد لا يكون شرطا فيه. فالشرط كمن امن ببعض الكتاب وكفر ببعضه، يعني لو ترك الشرط لو كان اللي اخذه البعض واللي تركه ده شرط يبقى هيعتبر كمن امن ببعض وكفر ببعض، فاهم؟ زي اللي يؤمن بشهادتين ويأتي بهنا ويترك الصلاة لان الصلاة شرط على الصحيح مثلا، ده المثال يعني، او كمن امن ببعض الرسل وكفر بعضهم كما قال تعالى ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا اولئك هم الكافرون حقا. كافرون ايه؟ والعياذ بالله. واعتدنا للكافرين عذابا مهينا. وقد يكون البعض المتروك ليس شرطا في وجود الاخر ولا قبول. يبقى البعض المتروك مما عرض قد يكون شرط وقد لا يكون شرط. اذا كان شرط هي مش هينفع له ايمان لانه ترك ما لا يصح الاخر الا به. المهم ان تعرف ان اولويات الايمان وواجبات الايمان، اولويات الايمان وواجبات الايمان تختلف من حال الى حال ومن مكلف الى مكلف، لكن بينهم جميعا قاسم مشترك. ايه هو القاسم المشترك؟ ايوة الاثبات حقيقة وجود الخالق، حقيقة اليوم الاخر والمرض اللي هو اللي هو اصل وصلب اي الشهادتين. ده من حيث انه اول واجب. وقال ايضا ابن تيمية في درء تعرض العقل والنقل صفحة 16 وما بعدها يقول واول واجبات الشرعية، نفس نوع الكلام اللي موجود في الفتاوى جزء 7، واول الواجبات الشرعية واول الواجبات الشرعية يختلف باختلاف احوال الناس. فقد يجب على هذا ابتداء ما لا يجب على هذا ابتداء. خد بالك يعني نفس الابتداء مش احنا بنقول عقيدة اولا؟ طيب واحد يسأل سؤال يا اخوان يقول هل معنى ذلك عشان اسأل السؤال ده انا اضطردته وجبت عليه اجابة مجملة في الدرس، هل معنى ذلك ان انا لا اكلم احد في الصلاة ولا في الصيام ولا في الزكاة ولا في الحج ولا حتى في الحجاب المتبرجة ولا اي احد قبل التوحيد؟ فبيقول ان اولويات الواجبات نفس الاولويات بتختلف بحسب حال المدعو، وان كان الاول المطلق هو الايه التوحيد، واول الواجبات الشرعية تختلف باختلاف احوال الناس. فقد يجب على هذا ابتداء ما لا يجب على هذا ابتداء، فيخاطب الكافر عند بلوغه بالشهادتين، وذلك اول الواجبات الشرعية التي يؤمر بها. واما المسلم فيخاطب بالطهارة، يعني لو فرضنا ان مسلم بلغ اول شيء نعلمه له الطهارة ان كانت امرأة او رجل، لكن لو كان كافر وبلغ الشهادة، وان كان مسلما فيخاطب بالطهارة اذا لم يكن متطهرا. طب ان كان متطهر بالصلاة وغير ذلك من الواجبات الشرعية التي لم يفعلها. وفي الجملة فينبغي ان يعلم ان ترتيب الواجبات في الشرع واحدا بعد واحد ليس هو امرا يستوي فيه جميع الناس. يعني سؤال، اذا قلنا ان العقيدة اولا والصلاة ثانيا والزكاة ثالثا، اذا قلنا والصوم رابعا والحج خامسا والجهاد سادسا، وعدناهم 1، 2، 3، 4، 10، 15، 20، هذا الترتيب هل هو ترتيب ثابت في التكليف يلزم كل احد؟ لا، بل يختلف 1، 2، 3، 4، 10، 15 من واحد لواحد. فقد يكون رقم واحد عنده شيء عند واحد مش هو رقم واحد عند الاخر بحسب حاجته او بحسب ما يلزمه فعله حال الدعوة او الخطاب. اذا ضربنا مثال بالكافر، اول واجب هو الشهادتين، والمسلم اذا بلغ الطهارة فان كان متطهر في الصلاة. وفي الجملة فينبغي ان يعلم ان ترتيب الواجبات في الشرع واحدا بعد واحد، 1، 2، 3، 4، 5 كما ليس هو امرا يستوي فيه جميع الناس، بل هم متنوعون في ذلك. فكما انه قد يجب على هذا ما لا يجب على هذا، فكذلك قد يؤمر هذا ابتداء بما لا يؤمر به هذا. فكما ان الزكاة يؤمر بها بعض الناس دون بعض، وكلهم يؤمر بالصلاة، فهم مختلفون فيما يؤمرون به ابتداء من واجبات الصلاة. فمن كان يحسن الوضوء وقراءة الفاتحة ونحو ذلك من واجباتها أمر بفعل ذلك، ومن لم يحسن ذلك أمر بتعلمه ابتداء. ولا يكون أول ما يؤمر به هذا من أمور الصلاة هو اول ما يؤمر به هذا من امور الصلاة، حتى في ايه في التكليف الواحد. وهكذا الواجبات العقلية اللي هي العقدية او الالزامات العقلية من اداء الامانات ورد الغصوب، وهكذا الواجبات العقلية اذا قيل بالوجوب العقلي يتنوع الناس في ترتيبها، فهذا هو يؤمر بقضاء ما عليه من الديون، وهذا يؤمر برد ما عنده من الودائع، وهذا يؤمر بالعدل في حكمه والصدق في شهادته وامثال ذلك. وكما انهم متنوعون في ترتيب الوجوب فهم متنوعون في ترتيب الخصوم صح ولا لا؟ يعني زي ما هو بيجب عليهم ده يجب عليه كذا، مش واجب على ده، ده يجب عليك عنه الفاتحة، ده ده انا اتعلمه بقاش واجب عليه، ده يجب عليه انه يطهر اتعلم احكام الصلاة لان ده عارفها بقاش واجب عليه. فكذلك في الحصول ايضا هيختلف الاجابة علما وايه وعمل. طيب كذلك يقول ابن ابي العز في شرح الطحاوية في مسألة انها اول واجب وترتيب الواجبات، يقول في بيان قول المصنف نقول في توحيد الله المعتقدين بتوفيق الله ان الله واحد لا شريك له، يقول في الشرح اعلم ان التوحيد اول دعوة الرسل واول منازل الطريق واول مقام يقوم فيه السالك الى الله عز وجل. قال تعالى لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، من اله غيره، الاعراف 59. وقال هود عليه السلام لقومه اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، الاعراف 65. وقال صالح عليه السلام لقومه اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، وقال شعيب عليه السلام لقوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، الاعراف 85. وقال تعالى ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، الاعراف 36. وقال تعالى وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون، الانبياء 25. وقال صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. اسمع، اول دعوه للرسل كانت للشهادتين، واول ما امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يدعو الناس اليه وان يقاتلهم عليه ايضا الشهادتين. ولهذا كان ثم يقول ايه، ولهذا كان الصحيح ان اول واجب يجب على المكلف شهادة ان لا اله الا الله. تعرفت بقى، عرفت ان الاولويات بتختلف، لكن كلمة اول واجب والشهادة ده واجب متفق عليه ان ده واجب مطلق، يعني اول مطلق، اول مطلق، لكن انت عارف ان ده من حيث هو، يعني هو اول مطلق في حقه، يعني التكاليف لو هتترتب، لو فرضنا انها هتترتب التكاليف اول حاجة ايه، ده من غير خلاف، لكن الوجوب على مكلف الترتيب لا يلزم كل نفس، يعني حتى لو فرضنا ان للشرائع ترتيبات فاولها بالاتفاق الشهادتان، لكن مع اي ترتيب كان لا يكون اول واجب في حق زيد دائما هو اول واجب في حق عبيد، بل لما عرفت في الكلام اللي فات، يبقى لما تقرأ في بعض المواطن ان الشاركين اول واجب تعرف انها من حيث ترتيبها هي، لان هي عنوان الملة وباب الدين، فما فيش حاجة تصدقها، فلازم تكون هي الاول من جهتها هي، يعني من جهة شهادتين لابد، لكن من جهة المكلف ممكن الاول في حق زيد يختلف. طيب فمثلا الكافر اللي هو لسه مقش فيه التكليف، من غير خلاف ان الاول عليه هو ايه، شهادتين. طب اختار الكافر، كافر ربنا عافيك كان يدرس الاسلام ويعرف احكام الطهارة ويعرف احكام الصلاة وعارف كل ده، هيبقى برضو اول شيء يلزمه شهادتين، وبعد كده لانه انت عارف طهارته وعارف الصلاة صلي، ويجب عليك بعد ما تصلي وكذا كذا، يجب عليك بعد ذلك اول واجب عليك من الحاجات اللي انت عارفها انك تتعلم مثلا احكام الصيام حتى اذا ادرك رمضان صوم مثلا. ولو كافر لا يعرف شيء اطلاقا هيبقى اول مؤمر بالشرين ثم يؤمر بالطهارة، احكام الطهارة ثم يؤمر بالصلاة. وحتى في الصلاة إن كان أمي خير، إن كان يحصل القراءة والكتابة، إن كان يحفظ الفاتحة ولو بالتقليد غير الذي لا يعرفها، وهكذا. هذه معنى التفريق في الأولويات وعدم التعارض بين الكلام بعض بعض، بمعنى التفريق في أولويات الواجبات وكون الشهادة أولا أو العقيدة أولا بإطلاق من جهتها شيء آخر. ولهذا كان الصحيح كلامنا ابن عز، ولهذا كان الصحيح أن أول واجب يجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا الله، لا النظر ولا القصد إلى النظر ولا الشك كما هو أقوال أرباب الكلام المذموم، وده هيأتي كلام هنفهم هل النظر أولا أشرته إجمالا إلى أن المعتزلة وتبعهم في ذلك الأشاعرة أنه أول ما يجب على المكلف يعني زي الكافر لو أراد أن يسلم النظر أو القصد إلى النظر الذي يترتب عليه التوحيد، وهو الاستدلال على حقيقة وجود الصانع، وهم يعرف عندهم بإثبات الصانع بالإيه؟ بالنظر الأول. فهل هو ده أول واجب؟ لا، مش أول واجب. طبعا ده كلام ده هيأتي فيه تفصيل إن شاء الله. فهو صاحب الصحابة بيقول إيه؟ هو الصحيح أن أول واجب هو إيه؟ هو الشهادة على المكلف، لا النظر ولا القصد إلى النظر بعد الشك ولا الشك كما يقول أرباب الكلام المذموم. بل أئمة السلف، بل أئمة السلف كلهم متفقون على أن أول ما يؤمر به العبد الشهادتان، ومتفقون على أن من فعل ذلك قبل البلوغ لم يؤمر بتجديد ذلك عقيد بلوغه، بل يؤمر بالطهارة والصلاة إذا بلغ أو ميز عند من يرى ذلك، ولم يوجب أحد منهم على وليه أن يخاطبه حينئذ بتجديد الشهادتين. وأن